بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو في العراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. بشير بالفتح ليست بالضم ولا تصغير. باب مواقيت الصلاة وفضل الصلاة. ذكر البخاري المواقيت على عادة المؤلفين المصنفين في هذا الباب أن يبدأوا قبل أن يدخلوا في صفة الصلاة يبدأوا بهذا الشرط وهو دخول الوقت. فبدأ بكتاب مواقيت الصلاة وهو مهم جدا، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الصلاة كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا وقته عليهم، فلا يجوز أن يصلي خارج الوقت. ولو صلى الصلاة على أكمل وجه لكن في غير وقتها فإن الصلاة غير مقبولة. فلو قام وصلى الظهر قبل وقتها بخمس دقائق عشر دقائق فإن صلاته باطلة لأن أوقعها في غير محلها، أو صلاها بعد وقتها عمدا كذلك الصلاة غير صحيحة ولا تقبل إلا إذا كان معذورا فيجمع بين الصلاة وبين الصلوات، هذه مسألة أخرى. بكل حال هذا الحديث فيه يعني فوائد، يعني مجموعة عندي مسجلة لو أردتم أتيت لكم بها إذا لم أكن أعطيتكم إياها من قبل. فجبريل عليه السلام نزل في وقتين فصلى للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة أو في كل صلاة من الصلوات جاء مرتين، ما جاء في أول وقت وجاء في آخر وقت، وقال ما بين هذين وقت. نعم. إلى المغرب كان في وقت واحد. نعم. تفضل. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني أنه كان يبكر بالعصر، لأن الشمس إذا مالت الشمس تأتي هكذا تكون مرتفعة هكذا فتأتي في الحجرة، فإذا مالت الشمس الجدار يأتيه الظل فتذهب الشمس من الحجرة ويتسع الظل حتى يذهب تماما كلما انخفضت الشمس. فهو كان يصلي والشمس مرتفعة وبيضاء نقية، وهذا يدل على أنه لم يكن يؤخر العصر صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تفصيل لذلك في بعض الأحاديث يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن وقت العصر وقت يعني أنه صلى في وقت مبكر ويكره تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار. صلاة العصر لها أوقات، وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت اضطرار. فأما وقت الفضيلة فهو أول وقت، وأما وقت هذا الذي قلنا وقت اختيار ووقت كراهة وهو يعني من بعد اصفرار الشمس. ولا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وقت اصفرار الشمس، إذا أخرها يأثم بصلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا تضيفت للغروب قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. في السفر يعني والسفر الحضر سواء في بالنسبة للعصر يعني يعجل بها، لذلك كان يذهب الذاهب، كان يؤذن المؤذن وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بعض الشيء ويصلي بالناس، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يعني مطمئنة. ثم يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف إلى قباء ويرجع والشمس لم تغرب بعد، فهذا يدل على ماذا؟ وكذلك لما دعي نعم إلى لحم جزور ونحرات وقطعات وطبخت وأكل منها ولا زال الوقت لم يخرج، فهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل. البخاري وأهل الحديث يذكرون هذا لماذا؟ للرد على هؤلاء القوم الذين يؤخرون صلاة العصر. واضح؟ يعني سبحان الله يؤخرون الفجر ويؤخرون العصر، كل هذا مخالف في مخالفة للسنة. نعم. أمان الشمس إذا سقط حاجب الشمس. نعم. يعني وقت الغروب يعني بعدما يسقط حاجب الشمس، جزء الأول من الشمس يسقط، أو عند الشروق الجزء الأول يظهر، في هذا الوقت يمسك عن الصلاة حتى لو كانت صلاة فريضة، ما في صلاة في هذا الوقت تماما. نعم. باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من الربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. تقدم معنا هذا الحديث، وأبو جمرة نصر بن عمران منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذه يعني بعض ما كان يفعله البخاري أنه يترجم في الباب الآية، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، استدل به بها من يرى تكفير تارك الصلاة، يعني أنك إذا لم تصلي تكون من المشركين. ورد الحافظ هذا القول، قال المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين، فورد النهي عن التشبه بهم، لا أن من وافقهم في الترك صار مشركا. واضح ولا؟ من وافقهم في الترك لا يكون مشركا، ولكن نهينا أن نتشبه بهم في ترك الصلاة. وتعلمون أن العبد قد يعني يتشبه ولا يكون مشرك بما تشبه به. واضح؟ وهو يقول وهي من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة. نعم. باب البيعة على إقام الصلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفق لكل مسلم. طبعا تقدم في كتاب الإيمان، ويحيى هو القطان، وإسماعيل بن أبي خالد، وقيس بن أبي حازم. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة، لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية، ثم يعلم بعد ذلك كل قوم ما يحتاجون إليه. فبايع جريرا على النصيحة لأنه كان سيدا في قومه، فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم. نعم. أنا قلت هذا؟ لو صلى قبل الوقت صلاته باطلة، كما أنه لو صلى بعد الوقت صلاته باطلة. أنا قلت هذا صح ولا؟ طيب صلى في الوقت ولا ما صلى؟ ما فاهم ولا هو تكلم عن يعني قامت الصلاة قبل دخول وقتها، هو فاهم أنك إن أقمت الصلاة التي قبل هذه الصلاة صلاة تبطل قبل دخول الوقت الذي يفريها. الله شيخ بسم الله يقرأ الشيخ نمشي شوي. الله يجزيك خير. كتاب المواقيت تخلصونه بعد نصف ساعة، بعد ساعة، ساعتين، خمس ساعات، المهم كتاب المواقيت يخلص الليل إن شاء الله. خلكم شيء.